الخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، وينادى الصلاة جامعة وليس من شرطها إذن الإمام، ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، وإذا زادت المياه وقيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا أحكام صلاة الكسوف، وذكرنا تعريف الكسوف والكسوف وسبب الكسوف والخسوف وكيفية صلاة الكسوف والخسوف، وذكرنا أن صلاة الكسوف ورد لها في السنة عدة صفات، وأن العلماء رحمهم الله تعالى بالنسبة لهذه الصفات لهم مسلكان: المسلك الأول مسلك الترجيح، وهذا ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله والشافعي والإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن القيم. والمسلك الثاني مسلك الجمع، وهذا ذهب إليه إسحاق بن راهوية والخطابي وابن خزيمة، وانتصر له ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى. وذكرنا أن الراجح من هذين المسلكين هو ما ذهب إليه الإمام أحمد ومالك والشافعي والبخاري وغيرهم من المحققين من أهل العلم، وذكرنا غير ذلك. وأيضا حكم ما إذا تجلى الكسوف في الصلاة، وكذلك أيضا هل الكسوف متصور في كل وقت أو أن له وقتا معلوما إلى آخره. ثم بعد ذلك شرعنا فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء، وذكرنا دليلها وأن الأصل فيها السنة، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين. وهل تشرع صلاة الاستسقاء أو أن الناس يدعون بلا صلاة؟ ذكرنا رأيين، وأن جمهور أهل العلم يرون شرعية صلاة الاستسقاء، وأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى أنهم يدعون بلا صلاة. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى في ورود ذلك، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد وعائشة وغير ذلك من الأحاديث. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد، ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سنة الاستسقاء سنة العيدين، فقوله في موضعها بمعنى أن صلاة الاستسقاء يشرع أن تكون في المصلى كصلاة العيدين، وقوله في أحكامها يعني ككيفيتها، فإن كيفية صلاة الاستسقاء ككيفية صلاة العيدين، بمعنى أنه يكبر في الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية 5 تكبيرات دون تكبيرة الانتقال. وكذلك أيضا ما يتعلق بالقراءة، فإن القراءة في صلاة الاستسقاء كالقراءة في صلاة العيدين، لما تقدم من قول ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيدين، وأيضا قول ابن عباس وصلى ركعتين كما يصلي في العيدين، إلا أن هناك فروقا يعني من حيث الجملة كما ذكر المؤلف رحمه الله أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين، إلا أن هناك فروقا بين صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء. الفرق الأول أن صلاة العيدين حكمها الوجوب كما تقدم، ومن العلماء من يرى أنها فرض كفاية كما هو مذهب أحمد، وأما صلاة الاستسقاء فليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة إذا وجد سببها. الفرق الثاني أن صلاة العيدين مشروعة على الدوام في أوقاتها، وأما صلاة الاستسقاء فليست مشروعة إلا إذا وجد سببها، قد يمر سنة وسنتين ولا نصلي الاستسقاء إذا كان المطر موجودا، يعني إذا لم يوجد السبب من جذب الأرض وقحوط المطر، فصلاة العيدين مشروعة على الدوام في أوقاتها، وأما صلاة الاستسقاء فإنها لا تشرع إلا عند وجود سببها. الفرق الثالث أن صلاة العيدين يشرع لها الاغتسال والتطيب والتنظف وأن يلبس أحسن ثيابه، وأما صلاة الاستسقاء فإن مثل هذه الأشياء لا تشرع، بل المشروع كما سيأتينا أن يخرج متبذلا، يعني في ثياب البذلة، الثياب التي تبتذل، يعني ثيابه العادية لا يغيرها، بل يخرج في الثياب التي تبتذل والتي لبسها ونحو ذلك، بخلاف صلاة العيدين فإن صلاة العيدين المشروع أن يتجمل لها، يغتسل وأن يتطيب وأن يلبس أحسن ثيابه، بخلاف صلاة الاستسقاء. كذلك أيضا من الفروق، الفرق الرابع والخامس في كيفية الخروج في صلاة العيدين، يخرج مكبرا لله عز وجل، وأما صلاة الاستسقاء فإنه يخرج متخشعا متذللا متواضعا متبذلا. كذلك أيضا من الفروق أن ما يتعلق بالخطبة، فصلاة العيدين فيها خطبتان كما تقدم، وأما صلاة الاستسقاء ففيها خطبة واحدة فقط. كذلك أيضا من الفروق أن الصلاة في العيدين تكون قبل الخطبة، صلاة في العيدين تكون قبل الخطبة، وأما في الاستسقاء فإن الصلاة تكون بعد الخطبة وقبل الخطبة، يعني الخطبة تكون قبل الصلاة كصلاة الجمعة، وأيضا تكون بعد الصلاة كصلاة العيدين، هذا كله جائز أو كله مشروع وقد جاءت به السنة. كذلك أيضا من الفروق أن صلاة العيدين الصحيح أنها لا تقضى كما سلف لنا، لأنها مشروعة على هذه الهيئة، على هذه الهيئة من الاجتماع، أما صلاة الاستسقاء فإنها تصلى فرادى، يعني صلاة العيدين يشترط لصحتها الجماعة ولا تقضى، بخلاف صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء إلا إذا صلى مع الناس فله ذلك، ولو صلى في بيته فله ذلك. فالمرأة لها أن تصلي في بيتها، والمريض له أن يصلي في بيته بخلاف صلاة العيدين. كذلك أيضا من الفروق ما يتعلق بموضوع الخطبة، فموضوع الخطبة في العيدين يختلف عن موضوع الخطبة في الاستسقاء. في الاستسقاء كما ذكر المؤلف رحمه الله يكثر في الخطبة الاستغفار والأمر به والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، ويذكر أسباب جذب الأرض وقحوط المطر وغير ذلك، فالموضوع يختلف. كذلك أيضا في صلاة العيدين يستحب أن يسلك طريقا ويرجع من طريق آخر، وأما صلاة الاستسقاء فإن ذلك لا يستحب. كذلك أيضا من الفروق صلاة العيدين لها وقت معين، فوقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى الزوال، هذا وقت صلاة العيدين. أما وقت صلاة الاستسقاء فهذا موضع خلاف، فالمشهور مذهب الإمام أحمد أنها تفعل في كل وقت إلا أوقات النهي، يعني لو صلينا الاستسقاء بعد المغرب فإن هذا جائز ولا بأس به، ولو صلينا الاستسقاء بعد العشاء الآخرة كما هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله فإن هذا جائز ولا بأس به. لأن هذه جملة فروق بين صلاتي العيدين والاستسقاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أراد الإمام، طيب بالنسبة لوقتها، يعني بالنسبة لوقت صلاة الاستسقاء المشهور من المذهب أنها تفعل في كل وقت إلا في أوقات النهي، ودليلهم على ذلك يقولون بأن صلاة الاستسقاء لا تختص بيوم، فكذلك أيضا لا تختص بوقت. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى أن وقت صلاة الاستسقاء كوقت صلاة العيدين، يعني من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى الزوال، ولذلك ما تقدم من حديث ابن عباس قال: فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين. وأيضا حديث عائشة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين بدأ حاجب الشمس، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كما فعل العيدين في الوقت. قال: وإذا أراد الإمام الخروج وعظ الناس، الوعظ هو التذكير بما يلين القلوب ويرجعها إلى الله عز وجل، فيقول إذا أراد أن يخرج وعظ الناس بالتوبة. التوبة في اللغة الرجوع، وأما في الاصطلاح فهي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، والخروج من المظالم، الخروج من المظالم ظلم العباد في أموالهم وأعراضهم وأبدانهم، لأن الظلم سبب لذهاب البركات ومنع الرزق. قال: وترك التشاحن، التشاحن القصام والجدال والتقاطع والتدابر، هذا سبب لمنع الرزق وذهاب البركات. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. النبي صلى الله عليه وسلم خرج لكي يخبر الصحابة بوقت ليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان تخاصم فرفعت ليلة القدر بسبب هذا التلاحي. فيقول المؤلف رحمه الله: إذا أراد الإمام الخروج يعظ الناس بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن. ومثل هذا العمل، يعني هل هو مشروع عند الخروج لصلاة الاستسقاء أو نقول بأنه ليس مشروعا؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه مشروع، والعبادات توقيفية، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد الخروج إلى الاستسقاء أنه وعظ الناس وأمرهم بالخروج من المظالم وترك التشاحن ونحو ذلك، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا نقول مثل هذه المواعظ إلى آخره التي تكون بين يدي صلاة الاستسقاء تقول بأنها ليست مشروعة هذه المواعظ، لكن بالإمكان أن يذكر الإمام الناس في خطبة الجمعة أو أن يذكرهم في خطبة الاستسقاء، يذكرهم إما في خطبة الجمعة أو أن يذكرهم في خطبة الاستسقاء. أما أن يفرد موعظة مستقلة عند الخروج لصلاة الاستسقاء فنقول بأن هذا ليس مشروع. قال والصيام، لأن الصائم له دعوة لا ترد، فيأمرهم أن يصوموا في اليوم الذي يخرجون فيه لصلاة الاستسقاء. والصدقة يعني أيضا، لأن الصدقة سبب لحصول الرزق والرحمة من الله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك أيضا كما ذكرنا مثل هذه الأشياء نقول بأنها ليست مشروعة، كونه يأمرهم أن يخرجوا صائمين وأن يتصدقوا في ذلك اليوم الذي يخرجون فيه لصلاة الاستسقاء، نقولها العبادات توقيفية تحتاج إلى دليل، لكن بالإمكان أن يبين له فضل الصيام في خطبة الجمعة، وأن الإنسان إذا صام فإن له دعوة لا ترد، له دعوة مستجابة. وأيضا يبين لهم أن من أسباب نزول القيد حصول الصدقة، سبب من أسباب الرحمة إلى آخره. قال ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظر، يعدهم يوما يخرجون فيه، يعني يضرب لهم يوما يخرجون فيه، لأن صلاة الاستسقاء ليست كصلاة العيدين لها يوم معين. ولهذا في حديث عائشة بنت أبي داود فوعدهم يوما يخرجون فيه إلى مصلاهم. قال ويتنظر، يعني يتنظر لها بالغسل وإزالة الروائح الكريهة، يعني يتنظر لها بالغسل وإزالة الروائح الكريهة. والقول بشرعية الغسل لصلاة الاستسقاء إلى آخره هذا يحتاج إلى دليل، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم شرعية الغسل لصلاة الاستسقاء. وأما التنظف بقطع الروائح الكريهة فهذا مشروع دائما، يعني من سنن الفطرة أن المسلم دائما يتنظف بحيث يمنع الروائح الكريهة التي تخرج منه، هذا مشروع على سبيل الدوام وليس خاصا بالاستسقاء. قال ولا يتطيب، نعم لا يتطيب، لماذا؟ لأنه يوم استكانة وخضوع، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خرج متذللا متواضعا متخشعا متضرعا، فكونه يتطيب هذا يخالف الخشوع، وهذا أيضا فيه نظر، فالذي يظهر لأن الطيب له وقتان، وقت مستحب ووقت يتأكد فيه الاستحباب، يعني وقت مستحب ووقت مؤكد. أما الوقت المستحب فهو في كل وقت كالمسواك، المسواك مستحب في كل وقت ويتأكد في بعض الأوقات، الطيب كالسواك يستحب في كل الأوقات ويتأكد في بعض الأوقات، فمثلا يتأكد في صلاة الجمعة، يتأكد عند الإحرام، يتأكد في صلاة العيدين، يتأكد إذا طهرت المرأة من حيضتها، في تغسيل الميت إلى آخره، هناك مواضع يتأكد فيها الطيب، وإلا فإنه مستحب في سائر الأوقات، مثل المسواك كما تقدم لنا مستحب في سائر الأوقات ويتأكد في بعض المواضع، عند تكبيرة الإحرام، عند الوضوء، عند الاستيقاظ من النوم إلى آخره. وعلى هذا نقول بأن الطيب مشروع في كل وقت، مشروع في وقت كل وقت، لكن كونه يشرع عند الاستسقاء، عند صلاة الاستسقاء، المؤلف رحمه الله يقول بأنه ليس مشروعا، لكن نقول من حيث المعنى العام هو مشروع في كل وقت. قال رحمه الله: ويخرج متواضعا. التواضع ضد التكبر، يعني التواضع ضد التكبر. متخشعا، التخشع هو التذلل، يعني أن يتذلل وأن يرمي ببصره إلى السماء، وأن تسكن منه الأعضاء، أن تسكن أعضاؤه، وأن يرمي ببصره إلى السماء، وأن يتذلل وأن يخفض صوته. قال: متذللا من الذل وهو الهوان. متضرعا يعني مبالغا في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، يعني التضرع هو المبالغة في دعاء الله سبحانه وتعالى والاستكانة إليه. ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا، رواه الترمذي وصححه. ومعه أهل الدين والصلاح. أهل الدين يعني أهل التقى والصلاح، لأن إجابة دعائهم أقرب من إجابة دعاء غيرهم. وقوله ومعه أهل الدين والصلاح يحتمل أنهم يقارنونه في أثناء الخروج، يعني يخرجون معه إلى صلاة الاستسقاء، يخرجون مع الإمام، ويحتمل أنه يتأكد على أهل الدين والصلاح أن يخرجوا للاستسقاء وإن لم يقارنون الإمام في الخروج إلى صلاة الاستسقاء. قال: والشيوخ الكبار لما فيهم من الضعف فهم أقرب إلى رحمة الله عز وجل، والصبيان المميزون معه الشيوخ، والصبيان المميزون لأن الصبيان لم يكلفوا ولم تلحقهم الآثام، فدعوتهم أقرب إلى الإجابة من دعوة غيرهم. ويدل لهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله معه أهل الدين والصلاح إلى آخره قول عمر رضي الله تعالى للعباس قال: إن كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبينا، قم يا عباس فادعو. فعمر رضي الله تعالى عنه خرج ومعه العباس يستسقي بدعائه. قال: وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنع. أهل الذمة إذا خرجوا للاستسقاء فلهم ذلك، لهم أن يخرجوا لأنهم بحاجة إلى رحمة الله عز وجل، هم كغيرهم يحتاجون إلى رحمة الله عز وجل ولطفه وغيثه ورزقه، حتى الحيوان يحتاج إلى رحمة الله عز وجل. لكن أهل الذمة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا ينفردون بيوم عن المسلمين، يعني إذا أرادوا الخروج فإنهم يخرجون في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون، لأنه قد يحصل الغيث في الوقت الذي خرجوا فيه اتفاقا، فيحصل بذلك فتنة لبعض ضعاف الإيمان. فيقول لك المؤلف رحمه الله أهل الذمة إن خرجوا في اليوم الذي خرج فيه المسلمون يستسقون فإن هذا لا بأس به، أما إن خرجوا بيوم منفرد عن اليوم أو منفردين عن اليوم الذي يخرج فيه المسلمون فإنهم يمنعون لئلا تحصل الفتنة. قال: لا بيوم لم يمنعوا، فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. قال: يصلي ثم يخطب. فكلام المؤلف رحمه الله تعالى على أن الصلاة متقدمة على الخطبة، وهذا هو المشهور من المذهب، وبه قال مالك والشافعي. ودليله حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين، صلى ركعتين كما يصلي في العيدين. والصلاة في العيدين تكون الصلاة متقدمة على الخطبة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أنه يخطب ثم يصلي كصلاة الجمعة، أنه يخطب ثم يصلي كصلاة الجمعة. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبه قال الليث بن سعد وعمر بن عبد العزيز. ويدل لذلك حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فاستقبل قبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فاستقبل قبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين. فقوله ثم تفيد الترتيب، هذا يدل على أن الخطبة وقعت أولا ثم بعد ذلك حصلت الصلاة. والصواب في ذلك هو العمل في بكل الأحاديث الواردة. وعلى هذا نقول الخطبة في الاستسقاء يصح أن تكون قبل الصلاة ويصح أن تكون بعد الصلاة، فيكون هذا من السنن التي وردت على وجوه متنوعة. فلا بأس أن الإمام في بعض الأحيان يصلي قبل الخطبة وفي بعض الأحيان يصلي بعد الخطبة، يفعل كل ما وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يفتتحها بالتكبير كصلاة العيدين. تقدم أن صلاة العيدين المشهور من المذهب أنه يفتتحها بالتكبير، الله أكبر الله أكبر إلى آخره. وسابقا ذكرنا أن الصواب أنه يفتتحها بأي شيء؟ الحمد لله. الصواب أنه يفتتحها بالحمد لله. وأن ابن القيم رحمه الله ذكر أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة من خطبه الراتبة أو العارضة بغير حمد الله عز وجل، هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كخطبة العيدين، ويكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. يكثر فيها من الاستغفار، لأن الاستغفار سبب لنزول الغيث. يقول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال: ويرفع يديه، نعم يرفع يديه في الدعاء، نعم يرفع يديه في الدعاء. لحديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه في الصحيحين. وفي صحيح مسلم قال: فأشار بكفه إلى السماء في الدعاء، أشار بكفه إلى السماء. وذكرنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في قوله فأشار بكفه إلى السماء على قولين. المذهب أنه يجعل كفيه إلى السماء، يعني يدعو هكذا المذهب تفاؤلا بقلب الحال، يعني تفاؤلا بقلب الحال، وأن الله سبحانه وتعالى يقلب الجد إلى الخصب، فيجعل الكفين اتجاه إلى ظهورهما إلى السماء. هذا المشهور من المذهب. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لا، بل يجعل بطون كفيه إلى السماء. ومعنى أشار بكفيه إلى السماء يعني بالغ في الرفع، حتى من شدة المبالغة أشار بكفيه إلى السماء، من شدة المبالغة أنه أصبحت كفاه تجاه السمع. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا هو الصواب لوجهين. يعني هذا هو الصواب له. الوجه الأول أن هكذا كان الدعاء، يعني وهكذا جاءت به السنة، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءت به السنة هو الدعاء ببطون الأكف وليس الدعاء بظهور الأكف. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن كونه يرفع يديه حتى يشير بهما إلى السماء هذا أبلغ في التضرع إلى الله عز وجل وطلب الرحمة منه سبحانه وتعالى، أبلغ في الاستكانة والخشوع وطلب التضرع. قال رحمه الله: فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا. نعم، هذا كلام جيد من المؤلف رحمه الله، يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي لمن دعا أن يتخير من الدعاء ما جاء في الكتاب وفي السنة، ما جاء في الكتاب وفي السنة، فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا اللهم أغثنا، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين اللهم أغثنا اللهم أغثنا، كذلك أيضا في صحيح البخاري اللهم اسقنا، وفي حديث عائشة اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. يتخير، المهم أنه يستحب للإمام أن يتخير من الدعاء ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مغيثا اللهم اسقنا غيثا، يعني مطرا مغيثا، يعني منقذا من الشدة، وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. يعني إذا أمطروا، يعني وعدهم الإمام يوما يخرجون فيه ثم حصل المطر قبل أن يخرجوا، فإنهم يشكرون الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. فيستحب أن يشكر الله عز وجل، والشكر له ثلاث أركان: بالقلب، باللسان، بالجوارح. أما الشكر بالقلب فأن يوقن ويؤمن بأن هذا الغيث إنما هو من الله سبحانه وتعالى، وأما الشكر باللسان فأن يلهج لسانه بحمد الله وذكره وشكره، وأما الشكر بالجوارح فأن يسخر جوارحه، يديه ورجليه وبصره وسمعه في طاعة الله عز وجل. قال وينادى الصلاة جامعة، ينادى ينادى الصلاة جامعة، هذا المشهور بفتح أنه ينادى لها الصلاة جامعة. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا ينادى لصلاة الاستسقاء، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول الصلوات بالنسبة للإعلام تنقسم إلى ثلاث أقسام، الصلوات بالنسبة للإعلام تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما يشرع لها أذان وإقامة، وهي الصلوات الخمس والجمعة فقط. القسم الأول ما يشرع لها أذان وإقامة، وهي الصلوات الخمس والجمعة. القسم الثاني ما يشرع لها الندى بقول الصلاة الجامعة، وهي صلاة الكسوف. القسم الثالث بقية الصلوات لا يشرع لها إعلام، بقية الصلوات لا يشرع لها إعلام، فالاستسقاء والتراويح والجنازة إلى آخره، هذه الصلوات لا يشرع لها إعلام. فالأقسام ثلاثة كما سلف. قال وليس من شرطها إذن الإمام، يقول المؤلف رحمه الله تعالى ليس من شرطها إذن الإمام، ليس شرطا هذا، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها إذا أديت جماعة، يعني لو أنه قحط المطر ثم ذلك اجتمع جماعة من الناس لكي يصلوا صلاة الاستسقاء، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به ولا يشترط إذن الإمام كسائر السنن يعني كسائر السنن ولأنها تشرع فرادة نعم تشرع فرادة. والذي يظهر والله أعلم أن يقال بأن هذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول إذا أريد أن تفعل جماعة، فإذا أريد أن تفعل جماعة فلا بد من إذن الإمام. القسم الثاني أن تفعل فرادة، فهنا لا يشترط إذن الإمام. لو صلى قحط المطر وصلى فرادة هنا لا يشترط إذن الإمام. قال المؤلف ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحمه وثيابه ليصيبها. هناك سنن تشرع إذا حصل الغيث. السنة الأولى أن يقف في أول المطر وأن يحشر عن شيء من بدنه لكي يصيبه هذا المطر، ويدل لذلك حيث أنس قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر. يقول أصابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه، يعني يرفع شيئا من كمه أو من غترته أو من طرف ثوب من الأسفل لكي يصيب بدنه شيء من المطر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقال إنه حديث عهد بربه، يعني حديث عهد بخلق الله وتكوينه له. هذه السنة الأولى. قال لك وإخراج رحله وثيابه، يعني يخرج رحله وثيابه، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه الشافعي رحمه الله يرويه علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي يظهر أيضا أنه غير ثابت حتى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فإخراج يعني كونه يخرج شيئا من فراشه أو شيئا من الأواني لكي يصيبها شيء من المطر، تقول هذه السنة ليس عليها دليل، يعني ليس عليها دليل فلا يشرع. قال وإذا زالت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب. الضراب هي الجبل، الجبل المنبسط، والآكان الجبال الصغار، وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا. هذه السنة الثالثة. السنة الثالثة إذا كثر المطر فإنه يستحب أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، كما جاء ذلك من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. والسنة الرابعة إذا مطرت فإنه يستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، كما جاء ذلك في حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين. وإذا استيقظ من نومه فوجد في الأرض بللا ومطرا فإنه يستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه. وأيضا السنة الخامسة أن يقول اللهم صيبا نافعا، كما جاء في حديث عائشة في البخاري. وأيضا يقول اللهم صيبا هنيئا، اللهم صيبا هنيئا. كذلك أيضا من السنن السنة الثالثة إذا هبت الرياح فإنه يستحب أن يقول كما جاء في الصحيحين اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. كذلك أيضا إذا حصل الرعد، ورد عن ابن الزبير بإسناد صحيح أنه إذا حصل الرعد والصواعق فإنه يترك الحديث التحديث، ويقول سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هذا عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح. ورد أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل شيء من الصواعق: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تعاقبنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. هذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. رواه الإمام أحمد والترمذي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة وجنازة، يقال جنازة بالكسر ويقال جنازة بالفتح، وهو في اللغة اسم للميت أو اسم للسرير النعش وعليه الميت. يعني اسم للميت، الميت يقال له جنازة وجنازة، والسرير إذا كان عليه الميت يقال له جنازة وجنازة. أما إذا كان هناك سرير وليس عليه ميت فلا يقال له جنازة، وإنما يقال له سرير. وكتاب الجنائز هذا آخر كتاب في كتاب الصلاة، آخر كتاب في كتاب الصلاة هو كتاب الجنائز. والجنائز له مناسبتان: المناسبة الأولى في باب أو في كتاب الصلاة، والمناسبة الثانية في كتاب الوصايا. المناسبة الأولى في كتاب الصلاة والمناسبة الثانية في كتاب الوصايا، وذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة لأن الصلاة على الميت هي أهم شيء يفعل به، أهم شيء يفعل بالميت هي الصلاة عليه، فناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى كتاب أو الصلاة على الجنائز أن يذكره في كتاب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تسن عيادة المريض. الجنائز العلماء رحمه الله العلماء رحمه الله في كتاب الجنائز يمهدون ذكر أحكام التداوي، كذلك أيضا بعض الأحكام المتعلقة بالمريض، يمهدون بذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمريض كأحكام التداوي وأحكام تمني الموت، كذلك أيضا ما يتعلق بحكم الأنين، حكم التشكي نحو ذلك. فنأخذ هذه على عجل، فنقول يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: تسن عيادة المريض. العيادة، عيادة المريض، العيادة هي زيارة المريض، وسميت زيارة المريض عيادة لكي يعاودها تارة بعد أخرى، وأيضا لأن هذا هو اللفظ هو الذي ورد في الصحيحين حيث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم خمس، قال: وإذا مرض فعد. لكن زيارة المريض سميت عيادة لكي يعاودها مرة بعد أخرى، لأن المريض محتاج إلى أن يقف إخوانه بجانبه، والمرض هو اعتلال الصحة، المرض هو اعتلال الصحة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى تسن عياة المريض، هذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني أن عيادة المريض فرض كفاية، فرض على الكفاية، ويدل لذلك حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5 و 3 و 6. قال: وإذا مرض فعد، يعني إذا مرض فعده، يعني. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. طيب، وهل كل مريض يعاد، أو نقول بأنه ليس كل مريض يعاد؟ من هو المريض الذي يعاد، ومن هو المريض الذي لا يعاد؟ نقول المريض الذي يعاد هو الذي حبسه المرض عن الخروج إلى الناس، فالذي حبسه المرض عن الخروج إلى الناس هو الذي يعاد. أما المريض الذي يخرج ويخالف الناس ويراه الناس إلى آخره، فهذا لا يعاد، هذا يكتفى إلى آخره. طيب، وما يتعلق بوقت العيادة وزمن العيادة وتكرار العيادة، هل يكرر العيادة، هل يكثر بالعيادة، هل يكثر الجلوس عنده، ومتى يعود إلى آخره، هذه المسائل كما قال ابن مفلح رحمه الله تعالى هذه راجعة إلى قرائن الحال، يعني راجعة إلى قرائن الحال. فقد يستريح المريض إلى أن يعاد في زمن دون زمن، قد يشق عليه أن يعاد في هذا الزمن، قد يشق عليه أن يطيل الإنسان الجلوس عنده، وقد يفرح أن يطيل بإطالة الإنسان الجلوس عنده. فنقول بأن هذا راجع إلى قرائن الأحوال وأعراف الناس، يعني ما يتعلق بزمن العيادة، هل يعوده في الصباح في المساء، قدر ما يعوده، هل يكرر العيادة إلى آخره، هل يكرر الحديث عنده، هل يكثر الحديث إلى آخره. يقول بأن هذا راجع إلى حال المريض وما تقتضي حاله، وأيضا راجع إلى ما يتعلق بأعراض الناس. ما يتعلق بالتداوي، هل يجب على الإنسان أن يتداوى، أو نقول بأنه يستحب له أن يتداوى إلى آخره، أو يباح؟ هذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومالك أن التداوي مباح، ويباح له التداوي، يعني لأن الشارع أمر بالتداوي وحث على بعض الأدوية تداووا، ولا تداووا بحرام. إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث: في شربة عسل، وشربة محجم، وكية نار إلى آخره. والأدلة في التداوي كثيرة جدا. والرأي الثاني رأي الشافعي أن التداوي مستحب، والرأي الثالث رأي أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يقارب الوجوب، التداوي مؤكد حتى يقارب الوجوب. والصواب أن يقال بالنسبة للتداوي، يقال بأن التداوي ينقسم إلى ثلاث أقسام. يقول التداوي ينقسم إلى ثلاث أقسام: القسم الأول أن يكون ترك التداوي مما يغلب على الظن فيه الهلاك، يعني إذا ترك التداوي فإنه يغلب على الظن حصول الهلاك، فهنا يجب التداوي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فمثلا بعض الأمراض إذا تركت ولم يتداوى منها فإنها تأتي على الإنسان، مثل بعض أنواع السرطانات ونحو ذلك، إذا تركت معالجتها فإنها تأتي على الإنسان. فإذا كان يغلب على الظن أن ترك التداوي يؤدي إلى الهلاك، فنقول هنا يجب التداوي. القسم الثاني أن يغلب على الظن نفع هذا الدواء، لكن إذا تركه فإنه لا يؤدي إلى الهلاك. مثلا الصداع، إنسان أصيب بصداع أو أصيب بزكام، إذا ترك التداوي هذا ما يؤدي به إلى ذلك، لكن لو أخذ بعض المهدئات حصل له النسخ فنقول هنا يستحب له التداوي، هنا يستحب، لأن كون الإنسان صحيحا هذا أحرى إلى أن يعبد الله عز وجل كما أمر الله عز وجل، أن يسابق الخيرات، أن يقوم بما يجب عليه تجاه ربه وتجاه أسرته إلى آخره. القسم الثالث أن يتساوى الأمران، يعني التداوي يحتمل النفع ويحتمل الضرر، يعني يحتمل النفع ويحتمل الضرر، فهنا نقول تركه أفضل، توكل على الله عز وجل، يعني ما نقطع ولا يغلب على الظن أنه نافع، ربما ينفع وربما ما ينفع، يعني ربما أنه ينفع وربما أنه لا ينفع، فنقول تركه أفضل. طيب أيضا ما يتعلق بتمني الموت، هل للمريض أن يتمنى الموت أو نقول ليس له أن يتمنى الموت؟ نقول ليس له أن يتمنى الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا محالة فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فنقول تمني الموت نقول هذا منهي عنه، إلا في حالتين. الحالة الأولى عند حصول الفتنة، إذا حصلت الفتنة فإنه يستحب له أن يتمنى الموت، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، غير مفتون، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. الحالة الثانية تمني الشهادة، فنقول تمني الشهادة تقول هذا مشروع، وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الشهادة صدقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، وقال عمر اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. طيب بالنسبة للأنين أو الإنسان يأن وهو مريض إلى آخره، فيكره الأنين إلا إذا غلبه، إذا غلبه الأنين، لأن الأنين يترجم عن الشكوى، فنقول بأنه مكروه إلا إذا غلبه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشكوى، هل للإنسان أن يشتكي إلى المخلوقين أو لا؟ نقول الشكوى تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الشكوى إلى الله عز وجل، هذه مشروعة، أما يجيب المضطرة إذا دعا. القسم الثاني الشكوى للمخلوق، يعني أن يتشكى المخلوق أنا فيني كذا وفيني كذا إلى آخره، يعني فهل هذا جائز؟ هذا فيه تفصيل، إن كان مع الإيمان بقضاء الله وقدره، يعني قلبه مسلم ومؤمن بقضاء الله وقدره، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، وإن كان مع عدم ذلك تسخط إلى آخره فنقول بأن هذا لا يجوز. ما قد في حديث عائشة لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ورأسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه. قال رحمه الله تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، أيضا تسن عيادة المريض أيضا الدعاء له بالشفاء، يعني يستحب للإنسان إذا عاد المريض أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يرقيه بالفاتحة، أن يرقيه بالمعوذات، أن يدعو له بما ثبت أذهب الباس، رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك إلى آخره. قال وتذكيره التوبة، التوبة يذكره التوبة، لأن التوبة واجبة في كل حال، التوبة واجبة في كل حال. وبالنسبة للمريض حال المريض خصوصا المريض الذي يخشى عليه تتأكد في حقه التوبة. والوصية يذكره الوصية لأنه قد يكون عنده حقوق للناس لم يؤدها ليست موثقة أو عليه أو له حقوق قد تكون عليه حقوق أو له حقوق ليست موثقة فيذكره لكي يوصي. قد يكون عنده أموال فيوصي بشيء من ماله. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. فالوصية مستحبة لكي يتدارك الإنسان وتجب إذا كان له حقوق عند الناس أو عليه حقوق عند الناس وهذه الحقوق ليست موثقة فيجب عليه أن يوصي بها. الله.